الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، لقد أهل علينا شهر كريم، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار. معاشر الإخوة الكرام، لقد جعل المولى تبارك وتعالى لهذا الشهر فضلاً عظيماً، ولذلك أنزل فيه كتاب هدايته. قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر حباه المولى تبارك وتعالى وفضله على باقي الشهور، فأنزل فيه كتاب هدايته الذي فيه أنواره، فيه هداية للبشرية من كل ضلال ومن كل انحراف. ولذلك قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أنزل فيه كتابه، فحري بشهر هذا مقامه عند الله عز وجل. أنزل فيه كتاب هدايته لتهتدي البشرية به من الضلال والانحراف والزيغ والضلال. حري بشهر هذا مقامه عند الله تبارك وتعالى أن نعرف قيمته، ولا يمكن أن نعرف قيمة هذا الشهر إلا بالوقوف على أسراره ومنافعه وحكمه وفوائده، ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة حقيقة الإنسان. هل الإنسان الذي بيننا هو دم وعظم وأعصاب فقط؟ كلا وألف كلا، إن هذا الإنسان هو جسد أرضي وروح علوية، جسد سفلي وروح علوية. فإذا رحت تنزع الروح أصبح الجسد جثة هامدة لا تنفع ولا تضر. فالإنسان بروحه وليس بجسده، حينما ترتفع الروح يصبح هذا الجسد لا قيمة له، جثة هامدة لا تنفع ولا تضر بعد ذلك. من أجل ذلك معاشر الإخوة الكرام، فإن المولى تبارك وتعالى ما أمر الملائكة أن تسجد لآدم إلا بعد أن نفخ فيه من روحه. وإذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بعد نفخة الروح أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام. فإذا الإنسان هو روح علوية وجسد سفلي. الإنسان معاشر الإخوة الكرام نفس روح وجسد، مركبة وراكب، مركبة وراكب، بيت وساكنه، الساكن هو الروح والبيت هو الجسد، المركبة هي الجسد والراكب هي الروح. فكيف يعجب للإنسان يشتغل بالمركبة وينسى الراكب، أو يشتغل بالجسد ولا يهتم للروح؟ ولذلك قال الشاعر: يا خادم يا خادم النفس كم تسعى لخدمتها، يا خادم الجسد كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران، تطلب الربح فيما فيه خسران؟ كان ينبغي أن يشتغل بروحه، اهتم بالروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت بالروح ليس بالجسم إنسان. من أجل ذلك فرض الله تبارك وتعالى الصوم، حتى نغذي الروح وحتى نهتم بالروح لقيمتها عند الله تبارك وتعالى. هذه الروح لقيمتها معاشر الإخوة الكرام، الإنسان حينما يشتغل بهذه الروح وينميها يرتقي مقامات، إلى درجة أنه يرتفع فيطرق باب السماوات، فيدعو الله فيستجيب المولى عز وجل دعاءه، يرتقي مقامات. ولذلك في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد بسند حسن: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم لا ترد، ودعوة المظلوم لا ترد، منهم الصائم حتى يفطر. يرتقي مقامات حتى يطرق باب السماوات، فلا يرد المولى عز وجل دعاءه، لا يرد المولى تبارك وتعالى دعاءه. إن للصوم معاشر الإخوة الكرام أسرار وحكم، من أولى حكمه تحقيق التقوى، تحقيق التقوى، الهدف من الصوم تحقيق التقوى، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. والتقوى كما فسرها عمر رضي الله عنه قال: هب أنك سلكت واديا به شوك. ماذا كنت فاعل؟ أنت ستمر على واد فيه شوك، قال: أشمر وأحترز، يعني أشمر على الطاعات وأحترز من الشوك، أحترز أينما أضع خطواتي من الشوك حتى لا أتأذى. فالتقوى هو التشمير على الطاعات والاحتراز من المعاصي والكبائر وكبائر الذنوب. فإن حصلت التقوى حصلت مقصد الصوم، وإن لم تحصل التقوى أن صيامك لم يدفعك إلى أداء الطاعات ولم يحجمك عن ارتكاب المعاصي، فصومك جسد بلا روح، وصومك شكل بدون مضمون، فلا نفع فيه ولا فائدة. ولعمري لغريب أن ترى بعض الصائمين لا يصلون، غريب جدا. الصوم دعوة إلى تحقيق التقوى، والتقوى التي لا تدفع العبد إلى أداء الفرائض ليست بتقوى. هذه أولى مقاصد الصوم، تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى، التزام طاعاته واجتناب الكبائر التي نهى عنها المولى تبارك وتعالى. من حكم الصوم معاشر الإخوة الكرام تحقيق معنى الصبر، تحقيق معنى الصبر، والصوم يحقق هذا المعنى. إن المسلم في عراك مع نفسه، وفي عراك مع شيطانه، وفي عراك مع أعداء الإسلام، ويحتاج في هذه المعركة الكبيرة المتعددة الأعداء يحتاج إلى صبر ونفس طويل، ولا يعطيه هذا الصبر إلا الصوم. يرى شهي الطعام ويرى بارد الشراب ويرى متعته بين يديه، فيأبى أن يشرب ويأبى أن يستطعم ويأبى أن يتمتع بحلاله الطيب. أي إرادة هذه التي يعطيها الصوم؟ أي قوة هذه التي يعطيها الصوم؟ ولذلك المولى عز وجل حينما تحدث عن داود قال: فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. أفرغ علينا صبرا، في المعارك يحتاج المسلم إلى الصبر، في معركتك مع الشيطان تحتاج إلى الصبر، في معركتك مع نفسك الأمارة بالسوء تحتاج إلى الصبر، فيأتي الصوم هذا فيعطيك قوة وإرادة تجعلك تسوق نفسك إلى حيث مرضات الله تبارك وتعالى. تصبح سياسة نفسك في يديك، ترتقي مقامات وترتفع مكانات. إن في الصوم تذكير لنا بنعم الله عز وجل المتعددة التي نتقلب فيها. كثير من النعم نتقلب فيها وننسى ذلك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله كثيرة، لكن الإنسان في خضم حياته اليومية ودورتها السريعة ينسى نعم الله. هو صحيح معافى وتجده لا يشكر الله عز وجل، له قوت يومه، بل له قوت عامه، بل عنده قوت عمره، ولا يشكر المولى تبارك وتعالى. هو في أمن وأمان ولا يشكر المولى تبارك وتعالى. فيأتي الصوم فيذكرك بهذه النعمة، لأن الشيء حينما تفتقده تدرك قيمته. الشيء لما تفقده تعرف قيمته. الطعام والشراب حينما تفتقده طوال اليوم تعرف النعمة اللي كنت تقلب فيها، وهي نعمة الطعام والشراب. ولذلك ثبت في سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي. قال: اجعل لك بطحاء مكة كلها ذهب، فقلت: لا يا ربي، بل أريد أن أجوع يوما وأشبع يوما، أريد أن أجوع يوما وأشبع يوما، فإن جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإن شبعت شكرتك وحمدتك. فالصوم يحقق هذا المغزى، يذكرك بأنك في نعم كثيرة تتقلب فيها، وهذه النعم ساقها الله تبارك وتعالى إليك، وينبغي أن تشكره وتذكره فتعبده على ذلك. معاشر الإخوة الكرام، في الصوم تكافل اجتماعي، من غير موعظة ولا درس ولا تذكير، فإن أمعاء الإنسان حينما تكون تتعصر تدفعه لأن يتفكر ما يلاقيه المسكين والفقير والمعوز واليتيم والمشرد والضائع. ما تحتاج واحد يقول لك لازم تهتم بالفقير المسكين، تشوف الجوع تحس وش هو يحس به الفقير حينما لا يجد فطور صباحه، أو حينما لا يجد عشاءه، أو حينما تمر عليه الأيام فلا يجد ما يستطعم به. فأنت من خلال مدرسة الصيام تتذكر ذلك الفقير المسكين، فتروح تجود بما أعطاك المولى عز وجل، وتنفق مما أخدقه المولى تبارك وتعالى عليك. معاشر الإخوة الكرام، في الصوم صحة للبدن، فإن أكثر علل الأجسام من كثرة الطعام والسمنة أكثر علل الأجسام من كثرة الطعام والسمنة. ولذلك ثبت في سنن الترمذي بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ما كاش وعاء تملأ كما البطن. بحسب امرئ أكيلات يقمن بها صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أثبت الصوم بأنه يقضي على رواسب الطعام كأنه غسل لآلة وهي آلة المعدة. الصوم يقوم بعملية غسل المعدة كل سنة شهرا، وهو يغسل في هذه المعدة. ما من آلة إلا وتحتاج إلى تهيئة جديدة، فكذلك الجسد. فيأتي الصوم فيقوم بهذا الدور لتصح الأجسام. وقد أثبت علم الطب الحديث في إحدى المجلات أن قرابة 300 رجل شفوا وبرئوا من مرض البول السكري عن طريق الصوم. عن طريق الصوم برئوا وشفوا من مرض السكري. ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه شؤون. في الصوم معاشر الإخوة الكرام إشارة إلى وحدة المسلمين، فكلهم يمسكون بعد طلوع الفجر، وكلهم يفطرون بعد غروب الشمس، ليقول المولى تبارك وتعالى لهذه الأمة: إنكم أمة واحدة، إنكم أمة تجمعكم الفرائض الخمس، تجمعكم الصلاة، ويجمعكم الصوم، ويجمعكم الحج، وتجمعكم الزكاة، وتجمعكم قبل كل هؤلاء قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن تتفرق أمة بعد ذلك. كل هذا من حكم وفوائد الصوم معاشر الإخوة الكرام. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. معاشر الإخوة الكرام، إن في هذا الصوم أصناف من الناس، أصناف صاموا نهار رمضان فأتقنوا صيام يومهم وقاموا ليلهم وروحوا على أنفسهم بتلاوة القرآن وذكر الرحمن فارتقوا مقامات، وما نسوا المحرومين والفقراء بالنفقات، فكان ذلك فضل عميم وخير كبير. لكن أناسا آخرين جعل لهم المولى تبارك وتعالى هذا الصوم، جعله المولى تبارك وتعالى لتطهير النفوس، فجعلوه لملء البطون والأمعاء، جعله المولى تبارك وتعالى لتلاوة القرآن، فجعلوه لسماع الغناء والمزامير، جعله المولى تبارك وتعالى للتحلق أمام مجالس العلم، فجعلوه للسهرات في الحفلات، جعله المولى تبارك وتعالى للحلم والعفو والتجاوز، فجعلوه للخصومة والعراك والشجار في الطرقات وعلى موائد الإفطار، جعله المولى سبحانه وتعالى لصلاة التراويح، فجعلوه للسهر في المقاهي وموائد الطعام والملذات. جعله المولى تبارك وتعالى للذكر وتلاوة القرآن، فجعلوه للغو والغيبة والنميمة مما يفسد عليهم تلك المقامات. معاشر الإخوة الكرام، فلنتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نصوم في النهار حينما قال في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليضع كل واحد منا نصب عينيه هذا الحديث، فليحرص في هذا اليوم أن يصوم بطنه وتصوم نفسه وأن تصوم جوارحه، فلا يقول كلاما بذيئا ولا ينظر إلى حرام ولا يسمع خبيثا، وأن يحرص على أن لا تمد يده إلى حرام من مأكل ومشرب وغيره، وأن يحرص على أن يصوم قلبه عن الحسد والبغض والكره وسوء الظن والشحناء وغير ذلك مما يفسد هذا الصوم، ويرتقي بالإنسان مقامات ويعلي له مكانات عند رب السماوات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وفقنا لأن نصوم هذا الشهر المبارك إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لأن نقوم هذا الشهر المبارك إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا في هذا الشهر المبارك إلى النفقة والجود مما آتيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة السوريين والمصريين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.